أكبر عالم في الدنيا من السلف والخلف، هل يستطيع أن يكون في كل مسألة مهما كان نوعها خاصة مع كان العملية أن يأتي بنص من الكتاب والسنة مفصل تفصيلا على المسألة المسؤولة عنها ولا لابد من اجتهاد؟ لا. إذا هذا العامي محرم عليه التقليد جاء إلى العالم وعلى الطريقة الحزمية، ما حكم الله في شرب الدخان؟ ما رح يقدر يقول له قال الله كما قال رسول الله بالنسبة للخمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام. بدي اقول له والله هذه انا تفهمني وراح يعمل محاوره مثل ما بعمل انا حول الدخان، بجيب من هون ومن هون ومن هون وهون وبعدين بقول شرب الدخان حرام. لو رجعت تسأل هذا شرب الدخان شو حكمه بأنك حرام، تسأله أنت يا على الطريقة الحزمية شو الدليل؟ بأنك الله شيخ هيك قال، لأن ما بيطلع بيده يعيد المحاضرة اللي حكاها الشيخ. طيب شو بنقول عن هذا الإنسان؟ هذا الإنسان لابد في حوله أناس، قد يكون رجل متزوج له زوجة له أولاد، شو بدي أقول له؟ شرب الدخان حرام ولا حلال؟ بدي أقول له الحرام، ما عنده دليل، دليله مفتي عالمه.